الإنسان اللي ربنا رزقه أي موهبة في الدنيا ولو خفة اليد ينبغي إن هو يستعمل ده في خدمة الدين ويدعو إلى الله عز وجل. إزاي ده؟ إزاي مثلا هو يدور على الحل، هو ينزل يصلي في المسجد وهو يبدأ ربنا سبحانه وتعالى يستعمله ويوفقه للخدمة.